اكبر من كده ان المسيح جه في شكل انسان علشان يتمم كل حاجة عجز الانسان ان هو يعملها. انا ما كنتش قادر اعيش في علاقة صح مع ربنا، جه المسيح بجسم بشريتي يتمم العلاقة السليمة دهي. انا مش قادر اعيش الطهارة، جه المسيح عاش الطهارة بجسدي. انا مش قادر اكون امين، جه المسيح يبقى امين بجسدي. مش قادر اصلي، جه المسيح صلى بدالي. مش قادر اصوم، جه المسيح صام عني. جه المسيح يعمل كل حاجة انا ما كنتش قادر اعملها. عشان كده بقت في الحياة الروحية كل حاجة ممكن اعملها لان المسيح بيعملها بدالي وبيعملها فيا. فابتدى يتكلم عن اوصاف المسيح. اول صفة لذته تكون في مخافة الرب. لذته يعني فرحته في مخافة الرب وفي طاعة ربنا. اذا كان الانسان الاولاني ادم ما قدرش يبقى في قلبه مخافة ربنا وخالف كلام ربنا، فجه المسيح يعمل اللي ما قدرش الانسان يعمله. وكان سقوط كل الشعوب اللي حصلت نتيجة ان مخافة ربنا ما كانتش في قلبهم. تاني صفة، لا يحكم بحسب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه، ولا يحكم بحسب سمع اذنيه. يعني ما بيحكمش بحسب الايه؟ الظاهر، لانه يستطيع ان ينظر الى الاعماق. مشكلتنا كلنا ان احنا ما نعرفش نحكم الا بحسب الظاهر. فلان ده شكله حلو يبقى ده حلو، لان اللي باين قدامي انه شكله حلو. لكن المسيح مش كده. المسيح احكامه اعمق، تجيب اعماق اعماق النفس. ده قال عنه هو فاحص القلوب ومختبر الكلى. القلوب والكلى دي الحاجة الجوانية جدا جوا الانسان اللي محدش يقدر يشوفها، لكن المسيح شايفها. قال عنه الكتاب المقدس عيناه كلهيب نار تخترق اثار الظلام، تجيب جوه جوه الانسان. انا ممكن ابدو من بره شكلي حلو، انسان طيب ولطيف ودمي خفيف قدام الناس والناس تبقى معجبة بيا، لكن قدام ربنا ما اقدرش امثل. انا ممكن امثل على الناس، لكن اعماقي من جوه الله كشفها. اذا كان كل الملوك وكل الناس اللي قبل كده كانوا بيحكموا بالظاهر، لكن المسيح هو اللي بيحكم بالحق لانه يكشف اعماق النفس. بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالانصاف لبائسي الارض. لو تفتكروا في الاصحاحات اللي فاتت كانت مشكلة شعب الله ان الحكام والقضاء اللي فيه حكموا بالايه؟ بالظلم. محدش انصف اليتيم والارملة وكلوا اليتيم والارملة والبائسين وسحقوهم. فجه المسيح علشان يعمل اللي الانسان عجز ان هو يعمله. والمسيح يقضي للمسكين. وفعلا لما تلاقوا المسيح اول تعليم الداخل موعظة على الجبل قال ايه؟ طوبى للمساكين، انصف المسكين اللي محدش بيهتم بيه واللي محدش بيقدره واللي محدش بينصفه. ما هو المسكين ده مش بس المسكين في المادة، لكن المسكين في المواهب اللي محدش شايفه يعني ذو قيمة، مع شكله مش كويس، امكانياته لضغطه ودمه. المسكنة دي انواع كتيرة جدا. اللي قليل في نظر الناس والناس كلها بتحتقره ده ليه مكان عند ربنا وربنا بيحكم له بالانصاف. مهما كان الانسان يستقل لنفسه يعني يحس ان نفسه قليلة وان نفسه لا تساوي شيء، حتى في نظر نفسه مش بس في نظر الناس، لكن في نظر المسيح كل نفس مهما كانت قليلة في نظر الناس نفسها فهي قيمتها كبيرة جدا في نظر المسيح، لان قيمتها تساوي ايه؟ دم المسيح. ويحكم بالانصاف لبائسي الارض. صفة تانية من صفات المسيح انه يحكم بالانصاف للناس البائسين، ودي شفناها في حياة المسيح على الارض. في مرة كده مسكوله واحدة زانية وهي متلبسة وجرجروها قدام المسيح وقالوا له ناموس موسى بيقول انها ترجم، انت بقى تقول ايه؟ فالمرأة الزانية دي اللي سقطت فريسة اولا للشيطان، لان الشيطان هو اللي حط فكرة الزنا فيها، ثانيا سلطان الخطية الشنيع اللي بيسيطر على الانسان والانسان ما بيقدرش يهرب منه، ثالثا سلطان الجسد ورغبات الجسد وتحركات الجسد، رابعا ظلم الناس وسلطان الناس اللي عايزة تمسك حجارة وايه ترجمها. ربنا انصفها من الشيطان ومن الخطية ومن الجسد ومن الناس. ما هي دي راحت ضحية عدة عوامل تجمعت حواليها، الشيطان والجسد والخطية والناس، لكن المسيح انصفها حكم ليها صح. صفة تانية يضرب الارض بقضيب فمه، وكأن اللي خارج من فمه واللي بيخرج من فم ربنا كلمته، كلمته تؤدب، كلمته توبخ، لكن ايضا كلمته تعزي. صفة اخرى من صفات المسيح يميت المنافق بنفخة شفتيه. المنافق مين هو؟ اللي بيظهر في صورة غير حقيقته. والمنافق باستمرار هو ضد المسيح، لان النفاق يستلزم الكذب. انسان بيظهر في غير حقيقته يعني كذاب. طب ومين هو الكذاب وابو الكذاب؟ الشيطان. والشيطان هو ضد الايه؟ المسيح. فيميت المنافق بنفخة فمه. اذا كان في روح نفاق او روح كذب او روح مظهرية او روح ضد المسيح، مجرد نفخة من المسيح فيا اللي هي نفخة الروح القدس تميت كل نفاق وكل كذب وكل روح ضد المسيح. ده حتى بولس الرسول في رسالته لتسالونيكي يقول ان ربنا سيبيد الاثيم بنفخة فمه ويبطل بظهوره مجيئه. الاثيم هو الانسان المنافق او الشرير او ضد المسيح. صفة اخرى من صفات المسيح يكون البر منطقة متنيه، المتنين اللي هما الكتفين بالصدر، يعني هيلبس البر، هيكتفي بالبر ويلبس الانسان هذا البر. والامانة منطقة، منطقة يعني حزام بيتلف حقويه اللي هو الوسط، الحزام بتاع الوسط. طب اذا كان المتنين يرمزوا للعمل والحقوين يرمزوا للسلوك، لان اي عمل الايدين بتعمله بيبتدي منين؟ من الكتف. واي مشوار الانسان يمشيه يبتدي من الحقوين مش من الرجلين تحت. الحركة تبتدي من مفصل الفخذ. فهو عايز يقول عمله وسلوكه قائم على البر. دي صفة من صفات المسيح، وده اللي المسيح بيديه للانسان، ان يبقى كل اعمال الانسان اللي بيعملها بايديه قايمة على البر على الصح، وكل سلوك الانسان بيسلك فيه قايم على الامانة. ده التغيير اللي الله بيعطيه للانسان. فهنا لمح أشعياء ما سيفعله المسيح بصفاته في حياة الإنسان. وبعدين ابتدى في عدد 6 يدي أوصاف لملامح زمن المسيح. زمن المسيح هيكون فيه ايه؟ فابتدى يكلمنا في رؤية جميلة جدا، يسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل والمسمن معا وصبي صغير يسوقها، والبقرة والدبة ترعيان تربض أولادهما معا، الأسد كالبقر يأكل تبنا، ويلعب الربيع على سرب الصل ويمد الفطيم يده على بحر الإفعيان. انتم ملاحظين هنا ملامح زمن المسيح ايه؟ سلام. ايه تاني؟ محبة. طبيعة مختلفة. برافو عليكم. ايه كمان؟ بيجمع المتناقضات يجعلها واحد. خدوا بالكم الاربع حاجات دي، سلام، محبة، ها ايه تاني؟ طبيعة متغيرة، ها، وحدة بين المتناقضات، او يجمع المتناقضات في وحدة واحدة. دي هي بقى صفات ملكوت السماوات اللي احنا بنعيشه حاليا على الارض، ده اللي ربنا بيعمله فينا. يقول يسكن الذئب مع الحمل او مع الخروف ويربض النمر مع الجدي. كلمة يسكن يعني مش مجرد ان هما يمشوا لحظة مع بعض، لا، يسكن يعني الاثنين يستقروا مع بعض، بالرغم ان طبيعة الذئب غير خالص طبيعة الخروف. الذئب ده طبعه سافك دم مفترس، والخروف طبعه ايه؟ هادي، حتى ما يقدرش يدافع عن نفسه، لكن الاثنين يجمعهم في صورة واحدة. النمر يربض، يربض يعني يقعد مع الجدي، والجدي مثير جدا للنمر. النمر طبيعته الافتراس، بينما الجدي طبيعته الهدوء. النمر سريع جدا والجدي بطيء جدا، لكن الاثنين يتجمعوا مع بعض في وحدانية واحدة. فأول حاجة لصفات ملكوت الله على حياة الإنسان، يعني عشان نعرف ان كان المسيح يملك على انسان ولا لا، هو ان الانسان ده يبقى فيه سلام مع الكل. لو فيه مشاحنات ومشاجرات يبقى ده لسه ما خدش سلام ربنا. سلام فائق لطبيعة الانسان، سلام فائق. تاني صفة، صفة المحبة. بالرغم من الكراهية او العداوة او التنافر اللي موجود بينهم، لكن تصير المحبة موجودة بين الاثنين. طول ما المحبة موجودة، ما هو الديب يحب الخروف بس يحب ايه؟ ياكله. الديب يحب الخروف بس يحب ياكله. لا، المحبة اللي بنتكلم عنها ما هياش المحبة الشهوانية، لكن دي المحبة الطاهرة. المحبة الطاهرة، خدوا بالكم، لان ده اللي هيحصل جوه الانسان. اذا كان الانسان اللي بعيد عن ربنا جواه مصارعات، الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح، لان ده ليه طبيعة وده ليه طبيعة ثانية، وفي صراع بين الاثنين، صراع بين الخير وصراع بين الشر. الانسان شوية عايز الخير وشوية عايز الشر، وهو عمال يتقسم ويتمزع ما بين الانفعالات ناحية الخير والايه والشر. يجي المسيح يملك، الصراع والنزاع ده يبطل، ما يبقاش جواه رغبات وشهوات متنازعة، لكن يهدى من جوه. المسيح لما يملك يدي تغيير للطبيعة. الطبايع كلها تتغير وتبقى طبايع مقدسة وتصير واحدة في المسيح. النفس تهدأ. يعني نقول مثل، لو المسيح موجود في وسطنا دلوقتي واحنا مجتمع خليط من جنسين، شباب وشابات، ايه اللي يقدر يخلينا نعيش في محبة طاهرة بيننا وبين بعض؟ ده احنا عاملين زي الديب والخروف. الشاب عايز يفترس الشابة والشابة عايزة تستحوذ على الشاب. ما هو ده سلوك الطبيعي بتاع اهل العالم او نظرة اهل العالم. نقول احنا بنحب بعض، بس بنحب بعض محبة شهوانية، اللي عايز يفترس واللي عايز يستحوذ ويتملك الاخر. لكن لما يبقى المسيح فينا يغير نوعية المحبة اللي بيننا، بدل ما هي محبة شهوانية تبقى محبة طاهرة. لما المسيح يبقى جوايا يبقى انا فعلا بحب النوع الاخر محبة طاهرة مترفقة، مش محبة انانية عايزة تستحوذ او تفترس او تتلذذ بالاخر، لكن محبة تقدر قيمة الاخر وتحترمه وتقدسه وتنظر اليه نظرة احترام. يفضلوا يناشوا ويقولوا الاختلاط ومش الاختلاط، اختلاط ايه ومش اختلاط ايه. اذا كانت الناس كلها تعيش المسيح ما تسيبهم مع بعض، هيسكن الديب مع الخروف. لكن هي المشكلة لان احنا مش قادرين نبقى في المسيح، مفيش حد فيه المسيح، عشان كده يجي الخوف من الاختلاط. يجي الخوف لان الطبايع ما اتغيرتش، لان المسيح ما ملكش، عشان كده يبقى فيه شد. لكن دخل المسيح في حياة الناس تتغير طبيعة الناس، ومش بس تتغير الطبايع دي كمان تتوحد. لان نشوف هنا المسيح يجمع ما لا يجمع، وفعلا جمع بين حاجتين مستحيل ان هما يتجمعوا مع بعض، الديب والخروف، النمر والايه والجدي. لو المسيح يملك فعلا في حياتنا، شوفوا مدى جمال الحياة وتمتع الحياة لما نعيش حياة في محبة طاهرة نقية، مش بس سلام كامل، مفيش خصومات ونزاعات ومشاجرات وتنافسات وغيرة وحسد. ما كل الحاجات دي بتفقد الانسان سلام. وشمعنا فلان ماشي مع فلانة وبيلطفوا بعض وانا يعني مركون على جنب؟ حسد. نتيجة ان مفيش المسيح اللي بيدي السلام للنفس، اللي بيدي الشبع للنفس. فاربع حاجات يعملها المسيح في الطبايع بتاعتنا: يديها سلام، يديها محبة نقية طاهرة، يديها ان الطبيعة تتغير بصفات اكمل واقدس واطهر، ان هو يوحد ويجمع ما بين الطبائع المختلفة. العجل والشبل. العجل والشبل، الشبل ده ابن الاسد والعجل ده ابن الايه؟ البقرة. والمسمن، المسمن يعني المعلوف، معا. كل ده يتجمع معا. اذا كان الشبل طبيعته ايضا الافتراس والسرعة، والعجل طبيعته الهدوء والبطء، والمسمن ده يعني مش قادر يجري، لكن كل دول يتجمعوا مع بعضيهم، محدش يفتكر انه يهرب من التاني، او حد يفتكر ان هو ممكن يفترس الاخر. وشوفوا القيادة بتاعتهم تبقى سهلة جدا، مجرد صبي صغير يسوق كل ايه ده، لان في بساطة. الصبي ده رمز للبساطة. البساطة ترتبط بالنقاوة وبالطهارة. ده ملامح زمن المسيح وملكوت المسيح. البقرة والدبة ترعيان. البقرة ترمز لشعب اليهود، لان تعرفين شعب اليهود قايم على تقديم الايه الذبائح، والبقرة كانوا تملي يحطوا عليها النير، يربطوا في رقبتها النير عشان تجر المحراس، والنير ده كان عند اليهود رمز للناموس، ان الناموس كان محطوط على رقبة اليهود، بينما الدبة دي يعني عايشة بايه بمزاجها، فالدبة رمز للمين للامم. فهنا هيتجمع اليهود مع الامم، ومش بس الاثنين، وتربط اولادهما معا. يعني هذا السلام والمحبة وتغير الطبيعة والوحدانية ينتقل من جيل الى جيل، مش بس يبقى فيهم لكن كمان في اولادهم. والاسد كالبقر يأكل تدنا. اذا كان الاسد من اكل اللحوم والبقرة من اكل الاعشاب، فهنا تتغير طبيعة الاسد من الوحشية والافتراس والشهوانية الى الطبيعة الهادية، الى الطبيعة اللطيفة الرقيقة. ويلعب الرضيع على سرب الصل. الصل ده نوع كبير من التعابين وسام جدا للغاية، والرضيع ده اللي هو لسه لا يدرك شيء ولا يعرف شيء ولا يقدر على شيء، ولسه معتمد على امه، يتعامل مع اذكى وانكر الحيات. الرضيع الذي لا يدرك شيء ولا يعرف شيء يستطيع انه يتعامل مع اذكى وانكر المخلوقات. شوفوا الحكمة اللي ربنا بيديها للانسان اللي عايش معاه، يقدر يخليه يتعامل مع اذكى المخلوقات. الناس بتبقى تخاف من مكر بعض ومن ذكاء بعض، واي كلمة تسمعها طب الكلمة دي وراها ايه وهو يقصد ايه وعايز يقول ايه. لكن لو انت حتى مجرد رضيع ما بتعرفش حاجة، لكن في ربنا، ربنا يديك انك تتعامل مع الصل وتلعب معاه ومع سرب. سرب يعني كتير. ويمد الفطيم يده على جحر الافعوان. الفطيم ده يعني اللي كبر شوية وقدر يمشي ويتحرك ويزحف. تبص تلاقوا كده راح مدد ايده في خرم، بالرغم ان الخرم ده مليان افعوان. افعوان يعني نوع اخر من التعابين، مجرد ما يعض يسر السن فيه. لكن هذا الفطيم عنده حرية للحركة، ومش خايف من شيء ولا من اي خطر، لان كل الخليقة تغيرت طبيعتها. عشان كده بولس في رسالته الرومية يقول ان الخليقة كلها تتوقع استعلان ابناء الله، علشان هي كمان تتغير وتاخد طبيعة جديدة وحياة جديدة. وده اللي تشوفوه في حياة القديسين. شوفوا ماري مرقس والاسد قاعد جنبه، ابو مقار والضبعة قدامه مش شايفة، ويحط ايديه على عينيها ويفتح، وعايشة معاه في القلاية. اما برسوم العريان مع التعبان. شخصيات كتيرة جدا لما عاشت ربنا اتغيرت هي، وكمان طبيعة الحيوانات والطبيعة حواليها اتغيرت. ده حتى الرضيع والفطيم دول يعني يرمزوا للناس الصغيرين اللي لسه مبتدئين، بقالهم سلطان على الصل وعلى الافعوان. امال بقى لما يكبروا وينموا، اذا كان ده سلطان الصغيرين المبتدئين، فكم يكان يكون سلطان ومجد اللي كملوا وكبروا ووصلوا لمرحلة الايه النضوج، عشان تقدروا تشوفوا عظمة الحياة مع ربنا ومجد الحياة مع ربنا وسلطان الكاملين في المجد وعظمتهم. لا يسوؤون ولا يفسدون. يسوؤون يعني ما يعملوش السوء، ما يعملوش الخطية، وما يفسدوش الآخرين. لو فاكرين في الإصحاح الأول كانت الخطية اللي بكت ربنا عليها شعب يهوذا إنهم أولاد مفسدين، مش بس بيعملوا الخطية لكن كمان بيفسدوا اللي حواليهم. خلاص الموضوع ده انتهى، لا هم يسوؤون، ده هم يفسدوا ولا يفسدوا غيرهم. في كل جبل قدسي لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب. الكل هيبقى عنده معرفة اختبارية لربنا، لأن ربنا غير طبيعته وده ربنا. وتغطي الأرض، يعني تملى الأرض بغزارة منقطعة النظير بسبب الروح القدس اللي هيحل على كل البشر وعلى كل الخليقة لكما يملأها من معرفة ربنا. إذا كان قال قبل كده إن الشعب هلك من عدم المعرفة، فمش بس هتبقى فيه معرفة ولكن هتبقى معرفة غزيرة تملأ الكل وتغطي الكل، كما تغطي المياه البحر. في ناس كتيرة تيجي تقول أنا معرفش حاجة عن ربنا أو الحياة الروحية، ما عنديش خبرة. هقول لك مجرد ما تخش وتقبل المسيح، شوف انسكاب روح الله هيقدر يعرفك ايه وايه وايه وايه وايه. ويكون في ذلك اليوم، ذلك اليوم المقصود به يوم ملكوت المسيح على النفس البشرية، يوم ما ربنا يملك في حياة الانسان، ويوم ما ربنا بيملك في الكنيسة، ويوم ما ربنا يعلن ملكه النهائي في المجيء الثاني. ان اصل يسى، خدوا بالكم في الايه الاولانيه قال ان من يسى هيطلع غصن، لكن في واقع الامر الغصن ده ما طلعش بس من يسى، ده هو اصل مين؟ يسى، يعني هو موجود قبل يسى. فاكرين الايه انا اصل وذريه داود، يعني انا اللي جبت داود وجاي من داود. ان اصل يسى القائم راية للشعوب، يعني علامة للشعوب. المسيح القائم هيبقى علامة لكل الشعوب، مش بس لشعب اسرائيل الشعب المختار، لكن لكل الشعوب. والراية دي انتوا عارفين راية المسيح هي الصليب. إياه تطلب الأمم، كل الأمم هتطلب ربنا وتعرف ربنا، مش بس الشعب المختار. والمسيح قال آية جميلة جدا لتلاميذه، وأنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع. أهدي النبوة اللي شافها أشعياء وتحققت. المسيح قال لما هرتفع على الصليب هجذب إلي الجميع، فكل الأمم تجري ناحية المسيح. ويكون محله مجدا، محله يعني مكانه يبقى مجد. طب ومكان المسيح فين؟ على الصليب. والصليب يصير علامة الايه؟ المجد اللي احنا بنفتخر بيه. شايف الكل اللي دائق صليب في ايده، واللي لابس صليب في صدرها، واللي عامل صليب ميدالية، لان ده مجدنا فخرنا. فهنا اشعياء يشوف المسيح المصلوب، ورايت المسيح المطلوب والمسيح القائم، والناس كلها والشعوب والامم كلها بتجري ناحية المسيح. وده فعلا اللي حصل بعد القيامة على طول، ان الباب اتفتح لكل الامم، والاف الاف مؤلفة دخلت للايمان بالمسيح، مش من اليهود بس، لكن من كل الامم ومن كل الجنسيات ومن كل الشعوب. لكن يتكلم عن يوم تاني، ويكون في ذلك اليوم ان السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه. نبوة، الامم دخلوا الايمان بالمسيح وتبعوا المسيح، لكن عارفين اليهود رفضوا المسيح، لكن ربنا هيمد ايده مرة تانية علشان يقتني شعبه بقى الايه اللي هو رفضوا قبل كده، اللي هم اليهود. يمد يده ثانية ليقتني بقية شعبه. شوفوا أشعياء شاف الأمور دي قبل ما تحصل ولسه ما حصلتش لحد دلوقتي وهتحصل في مجيء المسيح الثاني. عشان كده أشعياء ما شافش شعب إسرائيل إلا من خلال البقية اللي هتخلص. اتكلم عن دخول الأمم وتمتعهم بالمسيح أولا، وبعدين رجع يتكلم عن دخول اليهود وتمتعهم بالمسيح مرة تانية. وده لو طلعنا رسالة رمية إصحاح 11 نشوف اللي بيقوله بولس الرسول عن نهاية الأزمنة، إن شعب اليهود اللي موجودين البقية هتقبل المسيح. في رمية 11 عدد 25: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر. ده السر اللي شافه أشعياء وكان مكتوم ومحدش قدر يفهمه. لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء، إن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل. القساوة مقصود بها الرفض، إلى أن يدخل ملء الأمم، لحد ما الأمم تخش، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب: سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. إن البقية ستخلص وهتقبل المسيح، وده الزمن اللي احنا منتظرينه، إن بقية شعب اليهود يقبلوا المسيح ويصيروا مسيحيين. وبعدين ابتدى يدي بقى رؤية خاصة بشعب إسرائيل وبشعب الله مرة تانية. زي ما قلنا إن النبوة ليها مراحل كتيرة في التنفيذ، مرحلة تختص بالعصر النبي، مرحلة تختص بالزمن القريب، بالزمن بتاع المسيح، وبعدين بزمن النهاية أو المجيء الثاني. فراح قال لهم إذا كان فعلا شعب الله سيزبى على يد بابل، لكن زمنيا في مجموعة هترجع، واللي هيرجعها ربنا. فنشوف النبوة على مستوى التاريخ وعلى مستوى الأحداث اللي منتظرة. ليقتني بقية شعبه التي بقيت من آشور، لأن آشور كان سبى جزء منهم، وآشور دي رمز للناس اللي تسووا بالقوة، اللي الشيطان خدهم بالإيه؟ بالعافية، حاربهم وخدهم بالعافية أسرى. دول ربنا حيرجعهم، حيقتنيهم مرة تانية. تاني حتة هو من مصر، ومصر دي رمز للعالم اللي بيستعبد الإنسان على مستوى الطين واللبن، لأن شعب إسرائيل كان في مصر مشغول ببناء حضارات ومشغلينهم في الصخرة وعمالين يخلوهم يعملوا طين ولبن. فده رمز للنفوس المستعبدة تحت انشغالات العالم، دول كمان ربنا هيجيبهم. ومن بتروس، بتروس دي أبر إيجيبت أو الصعيد بتاع مصر. كوش دي الحبشة وأثيوبيا. أيلام اللي هي منطقة إيران في الشمال. ومن شنعار اللي هي بابل في المشرق. ومن حماه ومن جزائر البحر، جزائر البحر اللي هي الجزر اللي موجودة في البحر الأبيض المتوسط دي غربا. فإذا كان أشور رمز للناس اللي الشيطان خدهم بالقوة، ومصر رمز للناس اللي انشغلوا بانشغالات العالم وبعبودية العالم وارتبطوا بالأرض، فبقية البلاد دي ترمز للناس المشتتين التايهين في كل مكان في العالم، مشتتين بعيد عن الارض المقدسة او الحياة المقدسة، بعيد عن الهيكل او بعيد عن العلاقة بالله. حتى الناس دول كمان ربنا حيقتنيهم، حيرجعهم ويتوبهم. الناس اللي تايهة في العالم، والناس اللي مستعبدة من العالم، والناس اللي اتخذت بالقوة، كل دول ربنا هيقتنيهم مرة تانية. وده فعلا اللي حصل بعد سدي بابل بسبعين سنة، ان ربنا لم الشعب المشتت ورجعه مرة تانية لايه؟ لأورشليم. ده على الحدث التاريخي. لكن في الرمز الروحي ان حتى كل نفس كانت نسبية من الشيطان او من العالم او من الخطية او اتشتتت، الله يرجعها مرة تانية ليه. طب هيرجعها بايه؟ ويرفع راية للامم. مجرد انه يرفع الصليب كده يجمع منفي اسرائيل، كل الناس اللي كانت منفية، ويضم مشتتي يهوذا من اربعة اطراف الارض، من الشمال والجنوب ومن الشرق ومن الغرب. ولو لاحظتوا برضك في تأمل جميل، شمال جنوب وشرق وغرب صليب. فيزول حسد إفرايم وينقرض المضايقون من يهوذا. إفرايم لا يحسد يهوذا ويهوذا لا يضايق إفرايم. قلتلكوا إن شعب إسرائيل لما اتقسم مملكتين، كان في مملكة في الشمال اللي هي مملكة إسرائيل اللي بيطلق عليها إفرايم، وفي مملكة في الجنوب اللي هي مملكة يهوذا، والاثنين ما كانوش يطيقوا بعض. وهقول لكم الاسباب ليه الاثنين كانوا بيكرهوا بعض. لكن لما يملك المسيح لا إفرايم يحسد يهوذا ولا يهوذا يضايق إفرايم، لان المحبة هتربط الاثنين. في آية في سفر اخبار الايام بتوضح لنا سبب الفرقة ما بين يهوذا وإفرايم. تعرفين إفرايم دول نسل مين؟ يوسف. ويهوذا نسل يهوذا. طب يوسف خد ايه من ابوه؟ البكورية، البركة. ويهوذا خد ايه؟ الملك. يهوذا خد الملك وبقى هو المتسلط، عشان كده كانت الملوك بتيجي من ست يهوذا. لكن يوسف هو اللي خد البركة من ابوه يعقوب وصار وارثا للبكورية. فكل واحد بص للي في ايد التاني. افرايم حسد يهوذا، اشمعنى انت يبقى منك الملك؟ ويهوذا لانه عارف ان البركة مع افرايم ابتدى يضايق، لان معاه في السلطان، ابتدى يضايق في افرايم او يضايق في نسل يوسف. عشان كده السفر اخبار ايام يقول لان يهوذا اعتز على اخوته، اعتز يعني تسلط على اخوته، ومنه الرئيس يعني منه الملك. اما البكورية فليوسف. اما البكورية راحت ليوسف، لان يوسف ده كان الابن المحبوب من يعقوب. ما كانش البكر، لكن هو اداله البكر. البكورية كانت لرأوبين، ورأوبين اقدر اقطع في حق ابوه، فخد منه البكورية واداها ليوسف. لكن نشوف هنا عمل المسيح انه بيصالح الاثنين، بيوحد الاثنين في نفسه. لان عارفين المسيح لما جه جمع ما بين الملوكية وايه؟ والبكورية. ان المسيح يقول عنه بكرا بين اخوة كثيرين، والمسيح يقال عنه هو ملك الملوك، وجه يقعد على كرسي بيت داود. فجمع الاثنين في شخصه، وكأن اي اثنين متناقضين المسيح يجمعهم في شخصه. ده غير تاريخيا ان خيمة الاجتماع كانت موجودة في شيلوه، وشيلوه دي كانت تبع افرايم، فضلت 400 سنة مع افرايم لحد ما جه داود واخد الملك. راح نقل خيمة الاجتماع من شيلوه حطها عنده في اورشليم. فافرايم اتضايق لانه حرمه من حضور ربنا في ايه؟ في وسطه، وابتدى يحسده، وابتدى يهوذا يضايق في افرايم. لكن ربنا بيجمع بين المتناقضات او بين المتخاصمين وبيديهم الصلح والسلام. فيزول حسد إفرايم وينقرض المضايقون من يهوذا، إفرايم لا يحقد يهوذا ويهوذا لا يضايق إفرايم، وينقضان على أكتاف الفلسطينيين غربا وينهبون بني المشرق معا. مش بس ان هم يتصالحوا، ده كمان يتحدوا ويواجهوا اللي كانوا بيضايقوهم. على مر التاريخ كان ألد أعداء لشعب إسرائيل هم الفلسطينيين وبني الشرق اللي هم بني عمون وبني مؤاب. لما تقروا في التاريخ وفي الأسفار عهد القديم تلاقيهم كانتم باستمرار في خناقات مع بعض. فربنا عايز يقول ان مش على المستوى بس التاريخي ان هم ينتصروا على اللي بيخوفهم وبيضايقهم، لكن في العهد الجديد ده زمن السلام، مفيش انتصارات حربية واحد يغلب واحد بقوة السلاح او بالحروب. يعني اللي بيحصل دلوقتي ده مش بارادة ربنا. تقول لي طب ما هو يبقى كده اسرائيل عندها حق تحارب الفلسطينيين. هقول لك لا، لان في مجيء المسيح بقت الحرب مش حرب مادية، مش اسلحة، لان المسيح معلمناش ان احنا نرفع السلاح، لكن المسيح علمنا ان احنا نحول الاعداء بتوعنا بالحب الى احباء. نحول الاعداء الى احباء. عشان كده المضايقين لينا في الايمان واللي بيخوفونا نستطيع ان احنا نغلبهم بالحب، بادوات البناء، بالسلام، بالتفاهم، مش بالمقاومة والهدم والضرب والقتل، لان ده مش اسلوب المسيح. ويكون على ادوم ومؤاب امتداد يدهما. وبرضك دول من ضمن الامم اللي كانت بتضايقهم، لكن حيمد ايده عليهم، سيسيطر عليهم. وهنا في العهد الجديد السيطرة تبقى بالمحبة. وبنو عمون في طاعتهما. شوفوا المسيح في الموعظة على الجبل لما قال طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. طب ازاي هيرثوا الارض؟ بالوداعة بتاعتهم. الوداعة بتاعتهم هتخلي كل الناس تحبهم وتخضع ليهم. فشوفوا هنا الوداعة اللي متاخده من المسيح تستطيع ان تسيطر على الكل. ويبيد الرب لسان بحر مصر. ما هي مصر كانت من ضمن برضك الاعداء بتوع شعب اسرائيل. ويرجع ذكرى خروج شعب اسرائيل من ارض مصر بعبورهم في البحر الاحمر وهم دايسين بالرجلين في وسط الارض، عشان يقول لنا ان قصة الخروج دي ما كانتش قصة حصلت من زمان وانتهت، لكن دي كان ليها رمز روحي، رمز للخلاص من العبودية والنجاة. يبيد الرب لسان بحر مصر ويهز يده على النهر اللي هو نهر الفرات بقوة، تريحه ويضربه الى 7 سواقم ويجيز فيها بالأحذية. يعني هيقسم النهر ده ل7 طرق، ورقم 7 رمز للايه؟ للكمال، لدرجة ان المية الانسان يمشي عليها بالحذاء. كل الناس اللي عادوا شعب الله، شعب الله يستطيع ان هو يمشي بينهم بسلام بالحب. وتكون سكة، سكة يعني طريق لبقية شعبها التي بقيت من اشور كما كان لاسرائيل يوم صعوده من ارض مصر. زي ما عبروا بالرجل بمنتهى البساطة وبدون اي امكانيات، الرب يعد طريق خلاص كامل. بالسكة دي هي ربنا نفسه، لان المسيح قال على نفسه انا هو الطريق، فبقى اللي يمشي فيه هو الذي يستطيع انه يعبر على اي مضايقات او اي مخاوف او اي اعداء. كأن ربنا بيحط طريق في وسط المية، والمية دي رمز للموت. في طريق نقدر نمشي فيه واحنا بنعبر الموت، والطريق ده هو مين؟ المسيح. عشان كده الانسان اللي في المسيح ما يخافش من الموت، ولا رعبة الموت، ولا مخاطر، ولا مخاوف، ولا هموم، ولا مضايقات الناس ولا اعداء الناس. الانسان اللي في المسيح عنده طريق للنجاة، يمشي في وسط الموت، يمشي في وسط الخطر، طريق عجيبة لكنها تستعلن لأولاد الله فقط اللي عاشوا في المسيح. يتكلم عن هذا الطريق بولس الرسول في العبرانيين، يقول طريق قرته لنا حديثا بالحجاب أي جسده. الطريق ده هو جسد المسيح، عشان كده اللي فينا متحد بجسد المسيح وعضو في جسد المسيح ليه طريق النجاة وليه طريق النصرة على كل مخاوف وعلى كل متاعب وعلى كل مضايقين. اذا كانت في امور كتيرة بتضايقني في الحياة، ناس، ظروف، امكانيات، اذا كان في مخاوف في حياتي من اي شيء، اذا كان في احباطاتي في حياتي من اي شيء، لو بقيت في المسيح فانت طريق، ليك طريق تعدي على كل المخاوف والمضايقات والاخطار. ده اللي بيعلنه اصحاح 11، ان النفس اللي حل عليها روح ربنا بقالها طريق للنجاة وللخلاص. طيب النفس بعد ما تدرك كل اللي عمله المسيح ليها تقول ايه وتعمل ايه؟ ده اللي بيتكلم عنه في اصحاح 12 من عدد 1. وتقول في ذلك اليوم: احمدك يا رب لانه اذ غضبت علي ارتد غضبك فتعزيني. هو ذا الله خلاصي فاطمئن ولا ارتعب، لان يا يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا. فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص، وتقولون في ذلك اليوم: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الشعوب بافعاله، ذكروا بان اسمه قد تعالى، رنموا للرب لانه قد صنع مفتخرا، ليكن هذا معروفا في كل الارض. صوتي واهتفي يا ساكنة صهيون، لان قدوس اسرائيل عظيم في وسطك، مجدا للثالوث الاقدس. الحقيقة ان الاصحاح ال 12 ده من اجمل اصحاحات سفر اشعياء، لانه بيحتوي على ترنيمة الفداء او ترنيمة الخلاص. النفس اللي حست بعمل ربنا في حياتها او جماعة المسديين او جماعة المخلصين هم اللي يقدروا يرنموا هذه الترنيمة، ترنيمة الفرح بالخلاص، ترنيمة صبح تسبيح وشكر وتهليل لربنا. بعد كل الاعلانات اللي ربنا اعلنها الاشعياء عن شخص المسيا، سواء في ميلاده من العذراء وفي تجسده وفي صفاته وفي عمله الخلاصي وفي نوره اللي هيشرق على الجالسين في الظلمة، وفي روحه الذي يستطيع انه يغير الطبيعة ويجدد خلقة الانسان، بعد ما اعلن له عن كل هذه الاعلانات الخاصة بخلاص المسيا، والنفس اللي قبلت هذا الخلاص واتحدت بالمسيح، والطريق اللي المسيح بيحط نفسه طريق للنجاة وطريق للنصرة وطريق للخلاص، ما قدامش النفس بعد كل اللي عمله ربنا واعلنه غير انها تفرح بربنا وتتهلل بربنا وتسبحه، بالضبط زي ما حصل مع شعب اسرائيل في ارض مصر. بعد ما ربنا خرجهم من العبودية وارض مصر وعبرهم في البحر الاحمر، كان اول حاجة عملوها، عملوا ايه بعد ما عبروا؟ سبحوا ربنا، قدموا التسبيح. عشان كده الاصحاح ده اللي هو ترنيمة الفداء هتلاقوها مقسمة لثلاث اقسام. اول حاجة مراحم الله وسط غضبه باستمرار موجودة. تاني حاجة يهوى هو سر فرحنا وقوتنا وخلاصنا. ثالث حاجة ان النفس اللي بقت الخلاص لابد ان تشهد لعمل الله فيها وتحدث الاخرين عن هذا الخلاص وهذه النصر. يقول له ده ربنا بيعلم النفس المفدية او النفس اللي خدت المسيح خلاص ليها وتمتعت بعمل المسيح، وتقول في ذلك اليوم، مقصود بذلك اليوم اللي هو يوم الخلاص، يوم الميلاد الجديد، يوم ما تتعرف النفس على مسيحها، احمدك يا رب، تقدم الحمد والشكر لربنا لانه اذ غضبت علي ارتد غضبك. شفنا لحد دلوقتي 5 مرات يقول العبارة دي، ومع هذا لم تزل يده ممدودة وغضبه مستمر، لكن مش على طول، لان هنا النفس ادركت ان الغضب ده كان لفترة معينة من اجل هدف معين، لكن غضب الله لا يستمر على طول. لو غضبت علي يا رب يرجع هذا الغضب ويرتد. فثمرة الخلاص الاولى اللي النفس تتمتع بيها هي ارتداد غضب الله او سقوط الدينونة عن النفس، لأول ثمرة من ثمرات الخلاص ان النفس ما يبقاش عليها دينونة ولا غضب. لما التأديب يتم عمله ويكمل هدفه يدي للنفس فرحة الخلاص وفرحة النقاوة وفرحة الطهارة وفرحة الثبوت في الله. لأنه إذ غضبت علي ارتد غضبك فتعزيني. يبقى هنا الغضب هدفه ان يوصل الانسان الى تعزية، تعزين يعني تفرحني. يبقى هدف ربنا من تأديباته حتى لو غضب علي مش انه يحزنني او انه يكئبني، لكن هدفه انه يوصلني للفرح للتعزية. عشان كده فعلا النفس اللي عايشة مع ربنا فعلا هي النفس المتمتعة بالفرح في كل الاحوال، وربنا بيديها بتفرح، وربنا بياخد منها برضك بتفرح، وربنا بينصرها بتفرح، وربنا بيأدبها بتفرح، وربنا بيمجدها بتفرح، وربنا بيتوبها برضك بايه؟ بتفرح. ده الفرح الدايم اللي النفس تتمتع به في معرفتها بربنا واتحادها بربنا. هو الفرق ما بين الفرح والتعزية لو احنا بنقصد بيه فرح العالم اللي هو مجرد الانبساط والمتعة، لا مش ده معنى الفرح. معنى الفرح هو ان النفس تبقى حاسة بالاكتفاء، او زي ما بيسموه sense of satisfaction، بالرضا. الفرح الانفعالي يطلع وينزل بسرعة، وده اللي بيحصل مثلا لما بشتري عربية او لما بشتري بلوزة جديدة او لما بكسب حاجة او لما حد يقول لي كلمة حلوة، ده فرح انفعالي لحظي يطلع وينزل. ينزل لان اتعودت عليه او لانه فقد قيمته او لانه ضاع او لانه اتغير او لانه اتبدل. ده الفرح الانفعالي، لا ده مش فرح ربنا. لما يقول اراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم، هو ده بقى التعزية. بتبقى حاجة محفورة جوه في اعماق الانسان حتى لو كانت الظروف اللي بره صعبة ووحشة، زي ما بولس كان في سجن في ليبي ومضروب ومجروح ومرمي في السجن الداخلي ورائحة عفنة وفي وسط المسجونين وكل الظروف اللي حواليه تدعو لأي فرح، لكن هو كان فرحان. والدليل على انه فرحان ومتعزي انه كان بيرنم وبيسبح ربنا. فهنا التعزية بتبقى حاجة محفورة جوه الانسان مفيش حاجة تقدر تنتزعها منه. فمراحم الله موجودة باستمرار وسط غضبه، وغضبه لا يدوم. هو ذا الله خلاصي فاطمئنه ولا ارتعد. كلمة الله خلاصي دي كلمة جميلة جدا، فرق بينها وبين كلمة الله مخلصي او الله صنع لي خلاص. في فرق كبير بين الاثنين. احنا مدعوين ان احنا نتمتع بربنا اللي هو الخلاص نفسه، مش بشيء ربنا عمله علشاننا او صنع خلاص من اجلنا، لا نتمتع به هو شخصيا. عشان كده ما قالش ان الله قدم لي خلاص او صنع لي خلاصا، لكن الله نفسه هو موضوع خلاصي. لو قال الله مخلصي قد يخلصنا الله مرة وبعد كده ما تمتعش بالخلاص او الخلاص ده يضيع مني، لكن انا الله خلاصي يعني الله ده في استمراريته وفي وجوده وفي عدم قابليته للتغيير هو موضوع خلاص اللي مش ممكن ينتهي او يتغير، ما هياش مرة لكن دي حياة مستمرة. الله موضوع خلاصي، الله نفسه هو خلاصي، مش مخلص بس، لا ده الله هو نفسه الخلاص. وبنشوف مرادفات كتيرة جدا لكلمة الخلاص. الخلاص تساوي النجاة، انه نجاني من الغضب، وقلنا ان دي اول ثمرة من ثمرات الخلاص، ارتداد الغضب وانتهاء الغضب. كلمة الخلاص برضك تساوي القداسة، ان الانسان ياخد طبيعة جديدة وخلقة جديدة، ده برضك هو الخلاص. كلمة الخلاص برضك تساوي السعادة او الفرحة. فالله هو نجاتي وهو قداستي وهو سعادتي وهو خلاصي، هو نفسه مش بس بيقدم لي القداسة او النجاة او السعادة او الخلاص، لا ده هو موضوع سعادتي، هو محور سعادتي، هو محور نجاتي. فأطمئن ولا ارتعب. اذا كان الله موضوع خلاصي فمن اجل هذا يحصل نوع من الاطمئنان والثبات جوه الانسان. اطمئنان يعني مفيش رعبة، مفيش مخاوف من شيء. ايه اللي بيرعبني وايه اللي بيخوفني؟ اي حاجة بترعبني او تخوفني الله هو سر طمأنينتي. اذا كان الزمن بيرعبني، الانسان بيخاف من بكرة وكل ما يمر يوم ويحس الانسان ان عمره بيضيع او بيقل، بس خدوا بالكم في الفلسفة كل ما الواحد يكبر يوم مش معناه ان عمره بيزيد، ده عمره بينقص يوم. ولما الانسان بيدرك الحقيقة دي بيخاف يرتعب. ايه اللي يرعبني؟ الاعداء، الناس اللي بتضايقني، الشيطان، الخطية. ايه اللي بيرعبني؟ الموت، الفشل، الاحباط، التجارب، العجز، الضعف. ايه اللي بيرعبني؟ اذا كان الله موجود قدام اللي بيرعبني فانا اطمئن. الرب نوري وخلاصي، من من اخاف؟ الرب حسن حياتي، من من اجزع؟ وده اعظم كنز يحصل عليه الانسان. عارفين الرعب اللي موجود في حياة الناس ايه معناه؟ اقول لكم الدليل عليه ايه. صحيح الانسان بيقدر يحقق حاجات كتيرة جدا في حياته، يقدر يحقق العلم، المركز، الشهرة، المادة، الممتلكات، الجمال، المتعة، لكن بالرغم من كل اللي بيحققه بيظل جواه احساس بالقلق ان ممكن اللي حققه ده يضيع منه. فبيفضل قلقان ازاي يحافظ عليه. والدليل على قلق الانسان انه اخترع موضوع التأمين. ما هو من كتر قلقه راح مأمن على حياته، ومأمن على مراته، ومأمن على العربية، ومأمن على البيت، واللي بيأمن على رجله، واللي بيأمن على احبال الصوتية، واللي بيأمن على اي شيء، لانه قلقان. لكن بالرغم من انه بيأمن، لكن مع هذا ممكن شركات التأمين تفلس، هتعمل لك ايه؟ مفيش حاجة مضمونة. لكن الشيء الوحيد اللي مضمون هو الله. لان الله لا ينتهي ولا يتغير. الله كل القدرة، الله كل المحبة، الله كل الحكمة. هو الوحيد اللي يقدر يبقى سر الطمأنينة وعدم الرعب. فهنا النفس اللي ادركت مراحم ربنا بانه ارتد غضبه عنها وسقط الدينونة عنها، وبعدين الله هو مصدر اطمئنانها ونزع رعبها ومخاوفها. يقول لان ياه يهوى قوتي. كلمة ياه معناها تصغير كلمة يهوى، زي ما قلت لكم اشعياء يا الاخيرة دي هي ياه. قلنا اشعياء معناه الله، ياه اللي هي الله او يهوى، واشعياء يعني خلاص، الله خلاصي. فهنا بيكرر مرتين ياه يهوى قوتي. هو القوة اللي بستمد منها الطمأنينة وترنيمتي، سر فرحي وسعادتي. عشان كده النفس اللي شعر باستمرار بعمل ربنا فيها هي اللي تقدر ترنم، ومش ترنم بضحك ولا ترنم بنغمة يعني عجبها عشان تهز راسها عليها، لكن فعلا حاسة ان ربنا هو ترنمتها. وقد صار لي خلاصا، هو موضوع خلاصي. ده خدوا بالكم العبارة دي بقت سر الكنيسة، قوتي وتسبحتي او قوتي وترنيمتي هو الله او هو الرب، وصار لي خلاصا مقدسا. والعبارة دي بالذات الكنيسة بترددها مرات عديدة. امتى؟ في يوم خميس العهد والجمعة العظيمة. في يوم خميس العهد والجمعة العظيمة اللي هي طاجوم نمبو نمبا ازمو. لان في خميس العهد المسيح قدم ذاته في جسد مكسور ودم مسفوك كسر للحياة وترنيمة للحياة وقوة للحياة. وفي يوم الجمعة العظيمة المسيح قدم ارتداد غضب الله على خطية الانسان وسقوط دينونة الانسان. عشان كده الكنيسة تبقى فرحانة ومبتهجة ومتهللة بهذه العبارة اللي ربنا علمها الاشعياء وقال له تقول في ذلك اليوم اللي انت هتتمتع فيه بالخلاص ان ياه يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا. فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. والخلاص ده مقدم اللي هو النجاة والقداسة والسعادة، مقدم للانسان بغبارة. في ينابيع جوه الكنيسة المسيح سلمها للكنيسة تخرج كل يوم مياه الخلاص دهية. الينابيع دي ملقانة، ولكن كل واحد منا بيستقي منها بقدر ما يشاء. في واحد بيحط كده طرف صباعه وياخد نقطة، في واحد بيحط فنجان وياخد رشفة، في واحد بيملى كوباية، في واحد بيملى جردل، في واحد بيملى برميل. الينابيع موجودة، لكن كل واحد بيستقي من هذا الفرح بقدر ما هو بيغرف وبقدر ما هو يريد. في واحد بيتمتع كتير جدا بينابيع الخلاص، وفي واحد بيحرم نفسه من ينابيع الخلاص. سماها مياه بفرح لانها مياه الفرح. النفس تشرب وترتوي، وعارفين المية باستمرار في الكتاب المقدس اشارة للروح القدس. من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي، اللي هو سر الارتواء. فهنا كل واحد بيتقي من هذا الفرح على حسب سعيه وعلى حسب ارادته وعلى حسب ما هو بياخد وبيغرف. لحد دلوقتي التلات ابيات الاولانيين تلاحظوا ان هما بيقالوا بصيغة مفرد يا يهوى قوتي انا، تسبحتي انا، ترنيمتي انا، خلاصي انا، تعزيتي انا. تسبحها بصيغة المفرد، لان الخلاص لابد ان يتمتع به الانسان على المستوى الفردي. صحيح المسيح خلص الكنيسة ككل، لكن مش في كل واحد في الكنيسة بيتمتع بهذا الخلاص وبهذا الفرح وبهذه القوة وبهذه الطمأنينة وبهذه التعزية. لان اللي عايز يتمتع لابد يتمتع على المستوى الشخصي الفردي. الخلاص ده عملية فردية بيننا وبين الله. لكن الجزء الثاني من ترنيمة الفداء هتلاقوها بصيغة الجمع، وتقولون، عدد واحد يقول وتقول، لكن عدد اربعة يقول وتقولون في ذلك اليوم. لكن كل واحد اتمتع بالخلاص على المستوى الفردي لابد ان هو ينضم لجماعة المسديين، لجماعة المخلصين، علشان يقوموا بدور الشهادة لهذا الخلاص قدام العالم. اذا ما اختبرت فرحة المسيح وارتواء المسيح وقوة المسيح، لابد خطوة مكملة ان انا اشهد للاخرين، اقول للاخرين روقوا وانظروا ما اطيب الرب. قلنا ليه تستقون؟ لان كل واحد حيستقي بقدر سعيه، بقدر جهاده، بقدر اللي هو عايزه. وتقولون في ذلك اليوم احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الشعوب بافعاله، ذكروا بان اسمه قد تعالى، رنموا للرب لانه قد صنع مفتخرا، ليكن هذا معروفا في كل الارض. دوركم انكم توصلوا كل هذا لكل الايه؟ الارض. صوتي واهتفي، يعني قولي بصوت عالي مسموع عشان الكل يعرف، يا ساكنة صهيون، لان قدوس اسرائيل عظيم في وسطك. شوفوا الافعال، تقولون، احمدوا، ادعوا، عرفوا، ذكروا، رنموا. هنا دعوة لجماعة المسديين ودعوة للكنيسة انها تقدم شهادة لصلاح الله ولعمل الله ولإحسان الله ولمراحم الله لكل العالم. ترنيمة اللي كنتوا بتقولوها بمراحم الرب، اغني، مش بس اغني لنفسي لكن اغني لكل الايه؟ العالم. احمدوا الرب لكل نفس متذمرة او كل نفس متضايقة، قل لها عرفها عمل ربنا عشان تستطيع ان تحمد. ادعوا باسمه، يعني نادوا باسمه، اعلنوا اسم الله في وسط الناس، ما تتكسفش من اسم ربنا. ده يعني لو واحد فينا كده، لو في مجموعة اخدى انها تهرج وانها تضحك وتتريق مع بعض ويعني عايشة بالطول والعرض في حياتها، ولقت واحد بس منهم ابتدى يصلي يمسكوه ترياق، ولا واحد حضر اجتماع يمسكوه ترياق، انت هتعمل لنا شيخ؟ انت معرفش هتعمل ايه؟ اثبت وادعو باسم الرب في وسط حتى المستهزئين. ما تتكسفش انك تعلن ربنا واسم ربنا في وسط اي جماعة وقدام كل الناس. ادعوا باسمه، عرفوا بين الشعوب بافعاله. ده الدور اللي كان ربنا مختار جماعة المسديين والبقية النقية من شعب اسرائيل ان هم يعملوه. كان مفروض شعب اسرائيل يقوم بهذا الدور، انه يعرف الشعوب اللي حواليه بربنا. ربنا لما اختار الشعب مش اختاره علشان يديله امتيازات يترقص بيها على الشعوب او يتفخر بيها على الشعوب التانية، لا، ده ربنا اداله امتيازات علشان يخدم الشعوب التانية ويعرفها بربنا. لكن هم ظنوا ان ليهم امتيازات يعني ان هم الجنس المختار، يعني هم نمرة واحد، ان هم احسن طبقة واحسن من التانيين، وسموا التانيين كلاب، سموا الامم ايه كلاب. بينما ربنا ما كانش ده هدفه. ربنا كان هدفه من تمييزهم واختيارهم ان هم يعرفوا الشعوب التانيين باسمه، يخدموه ويخدموا الشعوب التانية. عشان كده بقى ده دور الكنيسة انها تعرف الشعوب باسمه وبافعاله. وده دور كل نفس اختبرت حاجة عن ربنا، لابد انها تبقى نفس خادمة، لابد انها تبقى نفس خادمة. عشان كده بيني وبينكو مفيش مسيحي حقيقي مسيحي الا لازم يكون خادم. مش معناه انه يبقى خادم مدارس احد او بيوعظ، لكن بيقدم خدمة باي طريقة، انه يعرف الناس عن ربنا اللي هو اختبره واللي هو داقه. ذكروا بان اسمه قد تعالى. لما الناس تنسى ذكر اسم ربنا فكروا الناس باسم ربنا، ذكروهم، ادعوهم، عرفوهم، ذكروهم. رنموا للرب لانه قد صنع مفتخرا. مفتخرا يعني حاجة نفتخر بيها ونفرح بيها ونرفعها فوق. عشان كده النفس اللي تقدر ترنم ترنيمة حقيقية هي النفس اللي ربنا عمل في حياتها حاجة تفتخر بيها. شوفوا في المزمور بتاع الغروب يقول ايه، عظم الرب الايه صنيع معنا، حاجة نفتخر بيها، فصرنا فرحين. علشان كده امتلأت افواهنا ضحكا ولساننا ترنيما. نقدر ان احنا نرنم ربنا لان ربنا عمل معانا شيء عظيم. ليكن هذا معروفا في كل الارض، اعلنوا كل ده لكل الارض. صوتي واهتفي يا ساكنة صهيون. وهنا ساكنة صهيون النفس اللي سكنت في اورشليم، النفس اللي بقت ليها علاقة بربنا، النفس اللي هتدخل الحياة الابدية. لان صهيون دي على الارض هي اورشليم اللي فيها الهيكل، والهيكل ده رمز للعلاقة بين الانسان والله، واورشليم اللي نازلة من السماء ده رمز للحياة الايه الابدية، واورشليم اللي موجودة حاليا هي الكنيسة. فكل نفس سكنت واستقرت في الكنيسة، او استقرت في العلاقة بينها وبين ربنا، او استقرت في الحياة الابدية، مدعوة انها تقول بصوت عالي وبهتاف، تقول ايه؟ ان قدوس اسرائيل عظيم في وسطه. قدوس اسرائيل وعظيم اسرائيل موجود جواتي، موجود فيكي. وهي دي كلمة عمانوئيل. يعني ايه عمانوئيل؟ الله معنا، قدوس اسرائيل في وسطنا، معانا، متمتعين بحضوره، فرحانين بيه. هو موضوع خلاصنا، وموضوع اطمئناننا، موضوع تسبيحنا، موضوع الترنيم بتاعنا. عشان كده اعظم شهادة النفس تقدمها ولربنا وتقدر تلمس بيها الاخرين هو فرحه بربنا. اذا الناس شافتني فرحان بربنا دي اعظم شهادة لربنا. لكن معرفش ليه الناس اللي في الكنيسة او يعني اللي بيقولوا ان هم عايشين الحياة الروحية وجوههم باستمرار مطبقة ومكتئبين ووجوههم عابسة، وهم عايشين في الحياة الروحية عايشين بالعافية وبالتيلة وبالغضب وبالزق، فمش قادرين يقدموا شهادة مفرحة للعالم. لان العالم اذا كان دول عايشين مع ربنا بالطريقة دي، طب وانا ايه اللي يزنقني؟ انا مش ناقص غنى. لكن النفس فعلا اللي تختبر اختبار الفرح ويروا في فرحة ربنا في حياتي وفرحة ربنا في كياني، دي اعظم شهادة ان نقدمها لله. يروا الفرحة اللي موجودة في حياتي فيعرفوا ويقولوا ان فعلا ما اطيب الرب، ما احلى الرب. عشان كده كان كلمة بولس الرسول افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا، لان فرح الرب هو قوتكم. دي ترنيمة النفس المفدية او النفس اللي تعرفت على عمل الله. طب النفس اللي لسه ما تعرفتش تعمل ايه؟ ما تفوتش فرصة الا وتتعرف على هذا الفرح وهذا الاطمئنان وهذه القوة اللي موجودة في يهوى. كتدريب حلو خدوه عشان الكلمة دي تفكركم بعظم الفرح اللي لينا في ربنا. يا ريت احفظوا هذا الاصحاح، احفظوه، ما هوش كبير يعني، او على الاقل نقي الآية اللي انت محتاجها. يعني لو انت حاسس ان ربنا غضبان منك وزعلان منك نتيجة وحشتك، احفظ الآية الأولى وافرح بيها. كل ما تفتكر يعني ان ربنا غضبان قل له احمدك يا رب لانه اذ غضبت علي ارتد غضبك فتعزيني. حاسس في حياتك في نصرة وفي نجاح وربنا نزع منك مخاوف وخلاك تنتصر على شيء، قول هو ذا الله خلاصي فاطمئن ولا ارتعب، لان يهوى قوتي وترميمتي وقد صار لي خلاصا. بتخدم، احفظ بقى الجزء الاخير، لان هي دي دعوة الشهادة لربنا. فوتي واهتفي يا ساكنة صهيون لان قدوس اسرائيل عظيم في وسطك. لكن ارجو من كل الكلام اللي سمعناه اطلع ولو بحاجة واحدة من فضلك، ما ترجعش زي ما جيت، اطلع بحاجة واحدة، اطلع بحاجة واحدة، لان المرات اللي ربنا بيديها لنا دي فرص لو ضيعناها محدش ضامن انها ممكن تتكرر تاني. الاصحاح 13 عدد 1، اشعياء 13 عدد 1. وحي من جهة بابل رآه اشعياء ابن اموس، اقيموا راية على جبل اقرع، ارفعوا صوتا اليهم، اشيروا باليد ليدخلوا ابواب العتاة. انا اوصيت مقدسي ودعوت ابطالي لاجل غضبي مفتخري عظمتي، صوت جمهور على الجبال شبه قوم كثيرين، صوت ضجيج ممالك امم مجتمعة، رب الجنود يعرض جيش الحرب، يأتون من أرض بعيدة من أقصى السماوات الرب وأدوات سخطه ليخرب كل الأرض. والولوا لأن يوم الرب قريب قادم كخراب من القادر على كل شيء، لذلك ترتخي كل الأيادي ويذوب كل قلب إنسان، فيرتاعون تأخذهم أوجاع ومخاض، يتلوون كوالدة، يبهتون بعضهم إلى بعض، وجوههم وجوه لهيب. في الاثناشر إصحاح الأولانيين شفنا أن الكلام كان موجه لشعب الله، وأن الكلام كان يمتزج ما بين التوبيخ وما بين الرجاء. التوبيخ بسبب خطية الانسان وفساده وشره، لكن في وسط التوبيخ اللي ربنا بيبعثه للانسان كان بيبعث له باستمرار شعاع من رجاء ويقول له ان في فايدة وان في امل وانك ممكن تتغير وممكن ان انت يكون ليك خلاص ونجاة. اذا كانت الخطية اجرتها الدينونة فان في خلاص ونجاة بهذا المخلص. وشفنا نبوات واضحة جدا عن شخص السيد المسيح، سواء ميلاده من عذراء او سواء ميلاده الزمني انه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام. وشفنا عمل المسيح انه حيشرق على الناس الجالسين في الظلمة وظلال الموت، وانه حينور على اللي محكوم عليهم بالظلام ويشرق عليهم مرة اخرى ويكون ملكوت يسوده السلام والحب، يسوده التآلف والوحدة، وان هذا الملكوت طبيعة المفترس تتغير الى طبيعة مقدسة، وطبيعة الخائف تتغير الى طبيعة قوية. وشفنا نبوة روح ربنا لما يحل على البشرية في شخص السيد المسيح. النفس بعد